بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، يقول الله سبحانه وتعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير فإن الله يعلمه، واتقون يا أولي الألباب. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. فقال الصحابي الجليل الأقرع بن حابس رضي الله تعالى عنه متسائلا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفي كل عام؟ أين حج في كل عام يا رسول الله؟ أفي كل عام؟ والنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ساكت لا يجيبه، حتى كرر سؤاله 3 مرات، فقال عليه الصلاة والسلام: لو قلت نعم لوجبت، ولما استطعتم. لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. الحج مرة، الحج مرة، الحج مرة، ومن زاد فهو تطوع. الحج مرة ومن زاد فهو تطوع. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ذروني ما تركتكم عليه، ذروني ما تركتكم عليه، فإنما أهلك من كان قبلكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم، كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. هكذا أجاب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحج مرة ومن زاد فهو تطوع، وأداء هذه المرة لا بد من أن يتحقق فيه قوله تعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. كنا أيها الإخوة الزائرون، أيها الإخوة الحجاج، أيها الإخوة التي حباكم الله بزيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشد الرحل إلى زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تشكروا الله تعالى على ما أكرم ومن به عليكم وهيأ لكم ومنحكم هذه الفرصة التي شرعها لهذه الأمة استجابة لاتباع النبي صلى الله عليه وسلم ولطاعة النبي صلى الله عليه وسلم ولتجريد هذه المتابعة، متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولإظهار محبتكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم والتأسي به عليه الصلاة والسلام في أعمالكم وفي طاعتكم وفي محبتكم والإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم. كل ذلك من علامات الإيمان، كل ذلك مما أكرم الله به هذه الأمة محبة واتباعا واقتداء وتأسي بهذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله رحمة للعالمين. بدأنا في درس البارحة الكلام على سنتي وعلى مشروعية السلام على النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة في مسجده صلى الله عليه وسلم وإظهار الشكر لله تعالى على هذه المنة العظيمة إذا وصلت المدينة ووضعت الرحال تعزم على زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتتشوق إلى هذه الزيارة وتتهيأ لهذه الزيارة بأن تغتسل وتتنظف وتتطيب وتلبس خير ما عندك من الثياب وتهيئ نفسك بأنك ستسلم وستلقى وستقف بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، تستشعر مكانته وتستشعر حقه وتستشعر توقيره وتستشعر احترامه وأنك ستلقى وستسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. استشهر ما كان يفعله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما كانوا يقدمون على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسلموا عليه وليخاطبوه وليكلموه وليسمعوا منه، كلهم حضور وكلهم إنصات وكلهم طمأنينة وكلهم احترام. تخرج من بيتك، من فندقك، من غرفتك، وأنت متجه إلى هذا المسجد، تخطو وتستشعر أنك في خطواتك تخطو إلى المسجد، يكتب الله لك بهذه الخطوات درجة ثواب، ويحط عنك خطيئة وأنت مقدم على هذا المسجد. ولذلك تستشعر أنك متوجه إلى الصلاة، وأنك بهذه الخطوات في صلاة، والملائكة ترحب بك وتستغفر لك وتسأل الله تعالى أن يثيبك ويعظم درجتك. هذا ما ينبغي أن تستشعره وأنت متجه إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا جئت ووقفت عند باب المسجد تدعو الله تعالى بالدعاء الذي شرعه لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول: بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. تقدم رجلك اليمنى، تشعر أنك مقدم وداخل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لتصلي فيه، فإن في هذا المسجد روضة من رياض الجنة. تستشعر أنك إن صليت فيها فإن الله سبحانه وتعالى يمكنك من الصلاة في الجنة، لأنك تصلي في روضة من رياض الجنة. فإذا ما صليت بعد ذلك تصلي تحية المسجد، إن لم يكن وقت صلاة صلي ركعتي المسجد في خضوع وخشوع وتذلل لله جل وعلا، تحمده تعالى على أن من عليك وأكرمك فيه الصلاة في هذا المسجد، تشكره سبحانه وتعالى على أن يسر لك الوصول إلى الصلاة في هذا المسجد، تسأل الله سبحانه وتعالى من خير الدنيا والآخرة. فإن في هذا المسجد تستجاب الدعوات، وفي هذا المسجد يحقق الله لك الطلبات، وفي هذا المسجد يعطيك الله سبحانه وتعالى ما تتمناه من خير الدنيا والآخرة. ولتعلم أنك في هذا المسجد تعبد الله تعالى، ولذلك تحقق قول الله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. أن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. تحقق العبودية لله سبحانه وتعالى، تحقق أنك إنما جئت من أجل أن يكرمك الله بطاعته وعبادته وإجابته، كل ذلك تفعله وتستشعر وأنت تصلي في هذا المسجد. إضافة إلى ما تستشعره وإلى ما تضعه وتعتقده من أن الصلاة في هذا المسجد بألف صلاة مما سواه. ولذلك إذا صليت وفرغت من الصلاة أول ما تبدأ بحمد الله تعالى وبالثناء عليه وبدعائه والإخلاص له وسؤال الله تعالى ما يخطر في بالك من أمور الدنيا والدين، وهنا تستشعر أن الله تعالى يسر لك وجئت، وأن الله تعالى اختارك من بين قومك لتكون لهم شفيعا عند الله. تسأل الله تعالى لهم أن يعفو عنهم، أن يغفر لهم، أن يمن عليهم ويهيئ لهم أن يقدموا إلى هذه البقعة الطاهرة وإلى هذا المسجد المبارك ليصنعوا ما صنعت وليصلوا ما صليت وليدعوا الله تعالى بما دعوت لتكون لهم شفيعا، فإن الله تعالى يقبلك شافعا لهم. كل ذلك ما ينبغي أن تستشعره وتحس به وتحققه وأنت في هذه اللحظات. وبعد أن تفرغ من الصلاة في المسجد ومن دعاء الله سبحانه وتعالى ومن شكره سبحانه ومن الاستغفار ومن التوبة، بعد ذلك تتهيأ وتوطن نفسك بأن تقوم وتسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، تتجه إلى حجرة النبي صلى الله عليه وسلم، إلى حيث أكرم الله نبيه ووري جثمانه في هذه البقعة الطيبة الطاهرة في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، تتجه إليها، تستقبل الحجرة وتستدبر الكعبة وتهيئ نفسك للسلام وتستشعر أنك عندما تسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم يمن الله على رسوله ويكرم رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يرد عليه روحه حتى يرد عليك السلام. هذا ما ينبغي أن تستشعره. ولذلك لا تشغل نفسك بما ينشغل به الناس في هذه الأزمان، يحمل الواحد معهم الكاميرا يريد أن يصور وهمه أن تلتقط له الصور في هذا الموضع، وهمه أن يتباهى مع الناس بأنه جاء ووقف وسلم، وهمه أن يصور في حالة يظهر فيها الفرح، يظهر فيها الابتسامة، يظهر فيها الكذا، مشغول بأمور وبسفاسف الأمور. لا، ليس هذا عمل الأتقياء، وليس هذا عمل أهل الإخلاص، وإنما تستشعر أنك تقف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، تستشعر قول الله تعالى: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. تستشعر قول الله تعالى: إن الذين ينادونك من إن تستشعر قول الله تعالى: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. هذا ما ينبغي أن تستشعره، تقف في تؤدة، تقف في احترام، تقف في حالة حضور وفي حالة احترام وتوقير، تسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بصوت خافض: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا خير خلق الله. ولا بأس أن تقول: أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده. تثني على النبي صلى الله عليه وسلم بما هو أهله وبما أثنى الله به عليه. هذه هي الألفاظ وهي الكلمات وهي الجمل التي تسلم بها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. واعلم أن أيها الحاج إنما جئت من أجل أن تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم حتى يرد الله عليه روحه فيرد عليك السلام، ولا تكن مزعجا للنبي عليه الصلاة والسلام، ولا تكن مغضبا للنبي صلى الله عليه وسلم باشتغالك بأمور تافهة تنصرف فيها عن السلام، أو تأتي بألفاظ منكرة ما يرضاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن بعض من يسلم يغلو في تسليمه، وربما طلب من النبي أمور ليس للنبي فيها دخل، وهي من حق الله، وقد أتيحت لك الفرصة. إذا أردت أن تطلب هذه الأمور فاطلبها من الله ولا تطلبها من رسول الله، لا تحرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تقول اشفع لي، لا تقول اعطني، لا تقول كذا، لا، هذه ليست من اعمال النبي عليه الصلاة والسلام، وليست مما يطلب من رسول الله في هذا الموقف. الذي يطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف هو السلام على رسول الله، هو الدعاء لرسول الله، هو إظهار محبتك للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما كان يفعله الصحابة رضوان الله عليهم، هذا ما كان يفعله العباد، هذا ما يفعله المؤمنون. فلتكن مثلهم ولتحذو حذوهم، ولا تزعج النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله تعالى يريد منا أن ننال الخير وأن نحصل على الثواب وأن نحصل على مرادنا، فهيأ لنا وأعطانا هذه الفرصة. ثم بعد أن تنتهي من السلام على النبي صلى الله عليه وسلم تخطو خطوة وتسلم على أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، فإنه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تسلم عليه قائلا: السلام عليك يا أبا بكر الصديق، السلام عليك يا خليفة رسول الله، أشهد أنك صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، السلام عليك يا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا تسلم عليهم كما كان الصحابة رضوان الله عليهم يسلمون، وكما كان علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نسلم على من في القبور. ثم بعد ذلك تنتهي من الزيارة وترجع إلى المسجد وتستقبل القبلة في المكان الذي يتاح لك الجلوس فيه في المسجد، وهنا تكثر من الدعاء وتكثر من سؤال الله ومن الاستغفار ومن قراءة القرآن، وتسأل الله سبحانه وتعالى لنفسك ولأهلك ولذويك ولمن يعز عليك من قومك، تسأل الله تعالى لهم العفو والعافية والمغفرة، وتسأل الله سبحانه وتعالى لهم أن يمن عليهم ويكرمهم ويعطيهم. هذا هو ما يشرع في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وفي زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعليك أيها الأخ الحاج أن تكثر من التردد على مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تكثر من الصلاة في هذا المسجد مدة بقائك في هذه المدينة، فإن خير ما تفعله هو الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا بأس إن تيسر لك أن تكرر السلام على النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا أمر جائز إن شاء الله. ولو حرصت على أن تداوم الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم المدة التي تقضيها، فإن هذا من الحرص على إقامة الصلاة. والله سبحانه وتعالى يقول: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وطوال مدة بقائك في المدينة لا بأس أن تزور مسجد قباء وتصلي في مسجد قباء، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء وصلى فيه ركعتين كان كأجر عمره. ولا بأس أيها الأخو الزائر إن أتيحت لك الفرصة، بل احرص على أن تسلم على أهل بقيع الغرقد، على من دفن في مقبرة المدينة، في مقبرة بقيع الغرقد، وقد تيسر الأمر فيها وأصبحت على خطوات من المسجد، تسلم عليهم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عليهم، تدعو لهم بالمغفرة وتدعو لهم بالرحمة وتدعو لهم بالثواب، وتسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمهم بالمغفرة والثواب والأجر كما أكرمهم بالدفن في هذا الموقع، فإنه المقبرة التي اختارها النبي صلى الله عليه وسلم ودفن فيها أصحابه، وكان يخرج إليهم بأمر من الله، إن الله يرسل جبريل ويأمر جبريل النبي عليه الصلاة والسلام يقول له إن الله يأمرك أن تسلم على أهل البقيع، فيخرج ويسلم عليهم ويدعو الله لهم ويقول اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد. فكونك تتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك هو من السنة التي سنها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال زيارة المدينة، كما يسن لك أيها الأخ الحاج أيها الأخ الزائر أن تخرج إلى مقر شهداء أحد وأن تسلم عليهم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث كان يخرج ويسلم على شهداء أحد. هذه أهم المعالم وأهم الأمور التي يشرع لك أن تفعلها وأنت في زيارتك للمدينة، ولتعلم أن هذه الزيارة تفضل من الله عليك وإكرام من الله لك، وأعمالك التي تقضيها في المدينة كلها من البر والإحسان، لم يفرض الله عليك شيئا منها لكنه من بها عليك زيادة في الثواب وزيادة في الأجر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم. ذكرت في درس البارحة أن مما يستحب لمن قدم المدينة ولمن بقي في المدينة فيها أن يكثر من الصلاة والتردد على هذا المسجد، المسجد النبوي، وأن يقيم فيه الشعائر والصلوات المفروضة، يحرص على أن يؤديها في داخل في هذا المسجد، يحرص على أن يؤديها في داخل المسجد، فإن الصلاة في داخل المسجد بألف صلاة مما سواه، ويحرص على أن يؤدي هذه الفرائض وخاصة منها 40 فريضة يلازم الصلاة فيها في هذا المسجد، فإنه مما أخرجه الإمام ابن حبان رحمه الله في كتابه الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال من صلى في مسجدي هذا 40 صلاة لا تفوته صلاة كتبت له براءة من النفاق وبراءة من النار وبراءة من العذاب. ولا شك إن هذه فضائل أعمال، يعني ملازمة الصلاة في المسجد من أعظم الفضائل، والله حثنا على أدائها وقال إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، وقال إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان، وقال صلى الله عليه وسلم من سمع النداء ولم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. ونحن الآن في المدينة ونسكن حول الحرم ونسمع النداءات، فكيف لا نجيب؟ كل هذه أمور وكل هذه أسباب تدفعنا إلى تحقيق هذا ما جاء به هذا الحديث، فهو موافق لكثير من الأدلة ولكثير من الأخبار والآثار والفضائل. وكون هذا الحديث قال فيه بعض أهل العلم بسبب رواية راو بأنه ضعيف أو بأنه منكر الحديث، هذا لا يعني أننا لا نعمل به وأنه لا يجوز العمل به، لا، وإنما معناه نعمل به على سبيل الاحتياط وعلى سبيل الزيادة في الطاعة، لأنه لا يخرج عن معاني غيره من الأحاديث. وكونه براءة من النفاق يعني النفاق العملي، لأنه معروف أن النفاق على نوعين، نفاق اعتقادي ونفاق عملي. والنوع النفاق المؤثر في عمل الإنسان قاطبة هو النفاق الاعتقادي الذي يعتقد فيه الإنسان أن الإيمان لا يجب، بل إنه يكفر بالله، هذا هو النفاق الاعتقادي الذي يخرج الإنسان من الملة. لكن الحديث أشار إلى النفاق العملي الذي جاء في قوله عليه الصلاة والسلام: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. فإنه إذا لازم أداء الصلوات في هذا المسجد مدة 40 يوما، مدة 40 صلاة، الله سبحانه وتعالى يخلصه من هذه المعاصي، بل إنه يتعود على أن يؤدي الصلاة ويحرص عليها، وهذا يحقق له هذا الأمر بقية حياته. إذا ما صارت أداء الصلوات في المسجد عنده عادة، وأداء الصلاة في المسجد عنده طاعة، وأداء الصلاة في المسجد عنده هو يعني المعتاد عليه، يكون في هذه الحال تعود على أداء الصلوات في المسجد، واعتاد شهود الجماعة، واعتاد على المبادرة لأداء الصلوات، فالحديث يعين على أداء الصلوات وتحقيق الصلاة في جماعة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع. وهكذا ينبغي للحاج وأنت في المدينة أن تكثر من النوافل، من الصلوات النوافل. وقد أكرم الله سبحانه وتعالى زوار المدينة بمنة ينبغي أن يقابلوها بالشكر. كان المسجد إلى سنوات قريبة يقفل بعد صلاة العشاء ولا يفتح إلا قبل صلاة الفجر، لكن الله سبحانه وتعالى أكرم الزائرين وغير الزائرين من أهل المدينة، فصار المسجد يفتح على مدى الساعة. يمكنك أن تأتي إلى المسجد وتصلي فيه في وقت الفريضة وفي غير وقت الفريضة. فلو تيسر لك أن تصلي في المسجد نوافلك، تصلي فيه بالليل، تصلي فيه بالنهار، تقضي فيه أكثر أوقاتك، فإنها عبادة يكتب الله لك فيها الأجر ويمن الله بها عليك بالثواب. فاحرص أيها الأخ الحاج، أيها الأخ الزائر، وأنت مقيم في المدينة، على أن تتردد إلى هذا المسجد لتصلي فيه الفرائض والنوافل وما تيسر لك، وتختار الأماكن التي يحسن الصلاة فيها كالروضة والصلاة عند بعض السواري التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص أن يصلي عندها الصلوات. كل ذلك أتيح لك في هذه الأزمان بما لم يتح لمن كان قبلكم. أيها الإخوة الحجاج، فرصة طيبة أتيحت لكم في المسجد النبوي طوال مدة بقائكم، حيث يسر الله العلماء وطلبة العلم والأئمة ومشايخ الدروس ينتشرون في أرجاء المسجد، يبلغون الناس، يعلمون الناس، يلقنون الناس، يبينون لهم جوانب أبواب العلم. فهي فرصتكم أن تشاركوا وأن تستمعوا وأن تجلسوا وأن تتلقوا، فإن هذه الأمور قد لا تكون متوفرة في غير هذا المسجد والمسجد الحرام. هي فرصة أيضا للحجاج أن يكثروا من قراءة القرآن، وأن يكثروا من تلاوة القرآن، وأن يتعلموا قراءة القرآن، فإن الله سبحانه وتعالى يسر في هذا المسجد القراء ومشايخ القرآن ينتشرون في كل أرجاء المسجد، ويجلسون عند كل الإسطوانات يقرؤون الناس القرآن، يعلمونهم القراءة الصحيحة، يلقنونهم ما يتعلمونه من قراءة القرآن. فهي فرصة لكم أن تتزودوا بقراءة القرآن، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. هذه نصائحي لكم أيها الحجاج مدة بقائكم في هذه الأيام إلى أن يحين وقت الرحيل، وبعد ذلك تنطلقون لأداء مناسك الحج. وسنتكلم إن شاء الله على مناسك الحج، وسنتكلم على ما يتعلق بأداء الحج وبمناسكه في دروس قادمة إن شاء الله. باقي كتير، ونبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك أن الإخوة الحجاج عندما قدموا من بلدانهم وهم يريدون أن يؤدوا مناسك الحج، سيؤدون المناسك على وجه من الوجوه الثلاثة، لأن الحجاج يؤدون المناسك، مناسك الحج، بصورة وبوجه من الوجوه الثلاثة: إما أن يؤدوا الحج متمتعين، يعني يؤدوا العمرة وينتظروا البقاء في مكة إلى أن يحين وقت الحج، فيحرموا بالحج من مكة ويؤدوا في نسكهم هذا الذي جاءوا به، وفي سفرهم الذي جاءوا به حج عمرة وحجا. ويسمى فاعل هذا النسك يسمى بالمتمتع، يسمى بالمتمتع. النوع الثاني من أنواع الحج، والصورة الثانية من صور الحج التي يأتي بها الحجاج، ما يسمى بالقران، ما يسمى بالقران. والقران معناه أن يجمع بين نسكي العمرة والحج في صورة واحدة وفي عمل واحد، يسمى بالقران، يقرن ويجمع بين العمرة والحج. والنوع الثالث من أنواع الحج، وهو أن يأتي بالأعمال الحج فقط، يأتي بأعمال الحج فقط وليس للعمرة في هذا العمل محل. فالحجاج إذن على ثلاثة أنواع في أعمالهم، إما متمتعون، وإما قارنون، وإما مفردون. وهذه الأنواع الثلاثة كلها مشروعة، وأحيانا تتفاضل، فتارة يكون التمتع أفضل، وتارة يكون القران أفضل، وتارة يكون الإفراد أفضل. وأهل العلم ينصحون أن من يأتي لأداء فريضة الحج والعمرة مبكرا من أول وقت الحج الذي يبدأ من شوال، من بعد شهر رمضان، فيبدأ من شوال ويستمر إلى ذي القعدة إلى اليوم العاشر من شهر ذي الحجة. مدة الحج تبدأ من هذا الزمن، شوال وذي القعدة وعشر أيام من ذي الحجة. من وصل إلى أماكن الحج في هذه المدة وفي هذا الزمن، أهل العلم يفضلون له أن يكون متمتعا، يعني يحرم بالعمرة، يبدأ بإحرام العمرة ثم يأتي إلى مكة ويؤدي نسك العمرة ويفرغ منها ويتحلل ويبقى حلالا، شأنه شأن أهل مكة وشأنه شأن المقيمين في مكة، إلى أن يأتي يوم الحج اليوم الثامن من شهر ذي الحجة يوم التروية فيحرم بالحج من مكة ويتجه إلى منى ثم عرفة ثم المزدلفة ثم يعود إلى منى ثم يطوف ويسعى ببيت الله طواف وسعي الحج، ويكون قد أدى نسك الحج كاملا كما أدى نسك العمرة كاملا، ويسمى عمله هذا بالتمتع، وقد شرع له الإسلام ذلك، وكل الذي طلب منه زيادة على هذا العمل أن يقدم هديا لله تعالى يذبحه في مكة. أما القران فإنه يحرم الرجل من الميقات بالعمرة والحج معا، بالعمرة والحج معا، ثم يأتي إلى مكة، ثم يذهب إلى منى فعرفة فالمزدلفة فمنى، ثم يأتي ويطوف طواف العمرة والحج ويسعى سعي العمرة والحج، ويكون قد أدى النسكين معا وتلزمه فدية. وأما النوع الثالث وهو نوع الإفراد، أن يحرم بالحج فقط ويذهب إلى مكة، ثم إنه يذهب إلى منى فعرفة فالمزدلفة، ثم يعود إلى منى فمكة، ويطوف ويسعى سعي الحج. وسنتكلم إن شاء الله على كل نوع بمفرده إن شاء الله. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.